بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. 奉至仁至慈的安拉之名，一切赞颂全归安拉，养育众世界的主，至仁至慈的主，报应日的主。 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 我们只崇拜你，我们只求你佑助，求你引导我们上正路。你所佑助者的路，不是受迁怒者的路，也不是迷雾者的路。